ابن سالية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الأمور ودرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافك كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بعد أن انتهينا من كتاب الوضوء من أبوابه التي طال بنا دراستها، هذا كتاب الغسل. والغسل هو الاغتسال، وتعريف الغسل واستعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان. إذن الغسل واستعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان، وهو واجب أو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وسيأتي معنى أن الأغسال منها واجب ومنها مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والإجماع على هذا. فيا ترى ما هي أسباب وجوب الغسل؟ ذكرها العلماء، وأول ما ذكروا منها خروج المني في اليقظة بشهوة وفي النوم مطلقا. خروج المني من أسباب ومن موجبات الاغتسال، من أسباب وجوب الاغتسال أو من موجبات الغسل، واحد خروج المني. ولما قالوا خروج المني احترازا مما إذا لو تحرك المني وانفقد ولم يخرج، تحرك من موضعه أو تحرك في المثانة أو في العضو ولم يخرج، لم يظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. إذن الموجب الأول خروج المني في اليقظة بشهوة، فإذا خرج في اليقظة بلا شهوة لمرض أو شدة برد أو ما إلى ذلك لا يوجب الاغتسال، لما يوجب الوضوء. الحديث علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد: إذا فضخت الماء فاغتسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي إذا خرج بدفق وشهوة. أما في النوم فمطلق، لا يشترط بشهوة ولا بغير الشهوة. فإذا رأى البلل ولم يذكر احتلالا اغتسل، سواء ذكر احتلالا أو لم يذكر، العبرة وجود البلل أو أمارة تدل على أن هذا مني خرج منه في نومه. لو أن الرجل بعد أن اغتسل خرج المني لا يوجب عليه إعادة الاغتسال، معنى الآن هو اغتسل للجناب بعد أن خرج من خلائه وتم غسله خرج المني، سيخرج بماذا؟ بلا شهوة، يكون هذا فاسدا لا يوجب اغتسالا ولكن يوجب وضوءا. لو أن المرأة بعد أن اغتسلت خرج مني زوجها من فرجها بعد جماع لا يوجب إعادة الاغتسال لأنه لم يخرج بشهوة ولكن يوجب الوضوء، يكون هذا من نواقض الوضوء. الموجب الثاني الجماع وهو الإيلاج وإجهاد المرأة وإن لم ينزل الماء، وإن لم ينزل، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طحت الرجل أو كسل فليغتسل، معناه جامع وأولج ولكن لم ينزل. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن هذا هو الثاني الجماع. هنا مسألة يتكلم فيها الفقهاء، إذا جامع الرجل أهله بحائل فلم ينزل فهل يجب الغسل؟ من قائل إذا جامع ولو بحائل مطلقا ولم ينزل فقد وجب الغسل، ومن قائل إذا جامع بحائل ولم ينزل لا يجب الغسل. وهناك من فصل إذا كان الحائل رقيقا يتمكن منه من اللذة فقد وجب الغسل، وإذا كان الحائل غليظا لا يتمكن من التلذذ فإنه لا يوجب الغسل. ولعل هذا التفصيل هو الأقرب إلى الأدلة وإلى القواعد. وإن اغتسل في كلا الحالين، أما في الحالة الأولى التي هي في وجود حائل رقيق فهو على سبيل الإيجاب، لأن هذا الحائل الرقيق لا يعتبر حائلا كما هو معلوم في هذه الأيام. شيء من الأكياس البلاستيكية المطاطة التي لا تعتبر حائلا بل يتمكن الرجل من جماع زوجته، إنما يلبسها من أجل العزل وعدم الحمل وما إلى ذلك. هذا الثاني من موجبات الغسل، وما يكون موجبات الغسل أي أسباب إيجاب الغسل، الأسباب التي بها يجب الغسل. الثالث الحيض والنفاس، انقطاع الحيض والنفاس موجبان للغسل. الرابع الموت، فإنه قد أمر المسلم أن يغسل أخاه إلا ما كان من شأن الشهيد، فالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون إنما يدفنون في ثيابهم، وطارة يشرع الصلاة عليهم وطارة تترك الصلاة عليهم، عرفنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابنته للنساء اغسلنها بماء وسدر. والخامس هو إسلام الكافر، وفيه نزاع بين العلماء، وجمهور أهل العلم على أن اغتسال الكافر على سبيل الاستحباب والندب، وذهب الإمام أحمد وطائفة إلى أنه يجب أن يغتسل، والمسألة فيها تفصيل. إذا لم يكن هذا الكافر جنبا فلا يجب عليه الغسل، وإذا كان جنبا وهذا الذي يغلب على الكفار فيجب هنا الاغتسال. أما الاغتسال بدون النظر إلى أمر الجنابة ووجودها فإنه لا بأس به على سبيل الاستحباب. واغتسال في المرة الأولى إنما كان على سبيل الإرشاد والاستحباب. ومن العلماء من قال لا يثبت في الأمر باغتسال الكافر إذا أسلم شيء كابن المنذر وغيره. إذن الآن الموجبات تكلم عليها العلماء وذكروها 5 موجبات. 1 خروج المني في اليقظة بشهوة وفي النوم مطلقا. 2 الجماع والمراد به الإيلاج، إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج سواء كان قبل أو دبر، سواء أنزل أو لا. 3 الحيض والنفاس، بانقطاع الحيض والنفاس. 4 الموت. 5 ما هو؟ إسلام الكافر وفيه نزاع بين الفقهاء. الآن معنى شروط الغسل، أي شروط صحة الغسل 7 ذكرها العلماء. 1 انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه. المني يخرج، لا زال يخرج، إذن لا صح للاغتسال. إذا توقف المني يبدأ في الاغتسال. إذن انقطاع ما يوجبه، الحيض نفس الأمر عند المرأة، النفاس دم النفاس كذلك لما ينقطع يجب الغسل. أما هو مستمر الغسل لا صح، الغسل لا صح. معناه إذن شروط الغسل، شروط صحة الغسل المقبول انقطاع ما يوجبه، 2 النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، 3 الإسلام. لو اغتسل الكافر وبطن على كفره وشركه وثنيته لا يقبل الله منه الاغتسال هذا، لأن الاغتسال عبادة. وفي الحديث والاغتسال من الجنابة أمانة، أمانة من الأمانات التي حملتها. معنى إخوان، لأن ممكن إنسان لو لم يكن عنده أمانة ودين وصدق ومراعاة ومراقبة لله عز وجل ممكن يصلي وهو جنوب. ما الذي يدفعك إلى هذا الاغتسال؟ الدين والمراقبة لله عز وجل. ما أحد يطلع عليك أنت أجنبت ولا ما أجنبت، لكن الله المطلع. وتمشي تغتسل في شدة البرد، يكون عندك سخان ما يكونش عندك سخان، أنت المهم مواظب أمر دفع الجنابة. معنا ليه؟ أمانة ودين كلفت به. إذن كم الآن الشروط اللي ذكرناها؟ عقول رجعتك لما وصل لشط الملح تخلصت. 4 العقل، لأن المجنون لا يصح منه عبادة. 5 التمييز، المميز هذا بتصح منه الصلاة صح؟ يصح منه الحاج مميز. معنى يا إخوة الماء الطهور، لكن هل يشترط يكون ماء ده مباحا؟ بعضهم يشترط هذا مباحا، يعني لا يكون مسروقا مغصوبا منهوبا. بعض الفقهاء قال إذا سرق الماء ونابه وغصبه فإن الطهارة لا تصح، لا الصواب عليه إثم الغصب والطهارة صحيح لانفكاك الجهة. إذا السادس ما هو؟ ماء الطهور. السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البصرة، الماء واحد على يديه أو على بدنه حائط من الزيوت من البويات من كذا من كذا من كذا مما له جرم وقشرة، إذن يجب أن يزيل هذا الحائط لكي يصح اغتساله وطهارته. طيب هو أزاله فبقي شيء يسير لا يزال إلا بانقلاع الجلد، يبقى لا حرج عليه وما جعل عليكم الدين، لكن يبذل وسعه في إزالته أولا بكل ما أوتي من مواد حادة أو كيميائية أو مزيلة أو ما إلى ذلك. فإذا تبقى شيء يسير، وأصحاب المهن والحرف مبتلون بهذا، واحد السرجي واحد مش عارف ايه واحد مش عارف اسماء، انت تعرفوا انا مش عارف اسماء دي بالضبط، تمام. طيب عنده بارك الله فيكم ابتلي بهذا، طب هو عنده مزيل مطهر لكن بقيت اشياء يسيرة في الاظفار على الجلد، الشيء اليسير هذا الذي لا يقلع الا بانقلاع الجلد يبقي وهو فيه معبور. لكن الاصل انه يلبس قفازات، يلبس وجه على راسه يحمي بشرته من هذه المواد بويه وما الى ذلك، المراه على اظافرها المنكير تزيله يجب على اخوان. طيب اذا الان كم شروط عند عمرو، كم شروط صحه الوضوء الاغتسال؟ بسم الله. سبعه. واحد انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه. النية. النية. الإسلام. الإسلام. العقل. التمييز. التمييز. الماء الطهور. الماء الطهور. إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. ها؟ طبعا عندنا ماء طاهر مش طهور، إيش رأيك؟ لا يستعمل. أصلا إحنا قسمنا الماء قسمين ما خرجناش عنه. طهور، أنتوا ماشيين على المذهب الثاني. طهور. طهور الإلف بيغلب، الإلف بيغلب. الطهور ونجس، صح؟ طيب فالماء اللي بيسموه طاهر بنرجعه للقسم الاول، لكن عندنا ماء طاهر زي مثلا عصير هنرفع به الحدث؟ لا، ممكن يستعمل في ازاله الوسخ وما الى ذلك. البنزين طاهر، صح؟ طيب عندك ماء الورد، طب ماء الشجر عصاره ماء الشجر بينزل وما الى ذلك، يرفع به يزال به ليش؟ يزال به الخبث ولا يرفع به الحد. طيب بقي شيء الاخير ازاله ما يمنع وصول ماء الى البشره، ايضا عند اخينا خليفه. انقطاع ما يوجبه. انقطاع دم الحيض. انقطاع ما يوجبه. ها الثاني النيه. النيه. الثالث انقطاع دم الحيض. ما دم الحيض داخل في الاول. انت الظاهر جيت متاخرا؟ طيب يلا بسم الله. الاسلام الثالث، الرابع العقل، التمييز الخامس. وصوله الى البشره. جميل. طب موجبات الاغتسال عند اخينا الذي لا اذكر اسمه الان. الملتفت يسارا. ايوه انت الملتفت. ايوه تمام. شروط وجوب الغسل. ايوه كم واحد؟ خمسه. لا. واحد خروج المني في اليقظه بشهوه. نعم. وفي اليوم مطلقا. جميل. الجماع وان لم ينجب. الحيض والنفاس. الموت. الاسلام الكافر وفيه نزاع. الاسلام الكافر وفيه نزاع، احسن. طيب الان بارك الله فيكم أركان الوضوء، أركان الاغتسال يذكرها العلماء. واحد النية. معنى؟ النية بتميز بين الاغتسال الذي هو للعبادة والاغتسال الذي هو للعادة. واحد يغتسل للتبرد. الجو حار عايز يخفف عن نفسه. يختلف عن واحد اغتسل يريد رفع الحدث. هذه عبادة الأخيرة هو الأولى عادة. عندنا النية وهي الأصل في الأعمال. الثاني تعميم البدن ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. عرفنا يا إخوة؟ ها وصلت. الثالث الموالاة، وفيها خلاف، والصحيح اعتبارها من الفرائض والأركان. ذكروا التسميع من الفرائض والأركان، والصحيح أنها من المستحبات، وستأتي في سنن الاغتسال. ذكروا ذلك، والراجح أنه من السنن المستحبة. إذن الآن نخلص بكم؟ النية واحد، تعميم البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق بالماء، المولاة الثالث. طب تعالوا بنا إلى سنن الوضوء، مستحبات سنن الوضوء. عفوا الوصف. واحد، غسل الكفين ثلاثة، عرفنا. الثاني الوضوء قبله. طبعا احنا في البداية التسمية وذكرنا بيها من ايه؟ فرائض من الاركان. اذا ممكن نرتبها، التسمية عرفنا يا اخوة. طيب واحد يقول انا اتحرج اسمي الله داخل ايه؟ الخلاء. انت ما دمت بعيد عن المقعدة فلا بس اسمي، انما لا تذكر الله على حال قضاء الحاجة، وانت في حال قضاء الحاجة. نعم، وان كان. طيب اذا التسمية. الثاني ايش؟ غسل الكفين ثلاثة. الثالث الوضوء قبله. الرابع ازالة ما لوثه من اذى، يغسل ما على فرجه، صح؟ طيب احنا في السنن، احنا في السنن الان. الرابع غسل، بارك الله فيكم، غسل ما على ايش؟ ما يعني غسل راسه ثلاثة، افاضة ما على راسه ثلاثة، افاضة الماء او افراغ الماء على راسه ثلاثة. لو وحدك فيها وهي الفرض، وترجع ثاني لايه؟ لتعميم البدن بالماء في الفرض مرة واحدة مجزئة، الثانية سنة، ثالثة سنة. الرابع او الخامس يا اخوة، شوف عيد على بقية بدنه ثلاثة، يعني الثاني سنة والثالث سنة. اللي بعده التيمم، اللي بعده امرار اليد على الجسد هو الدلك، الذي يليه الدعاء في اخره. عرفنا يا اخوان؟ عرفنا هذه؟ كم الان صارت سنة من الاغتسال؟ تسعة. سنة من مكروهات الاغتسال الاسراف في الماء، بارك الله فيكم، الاسراف في الماء. طيب الان عرفنا الاغسال الواجبة، ما هي الاغسال المستحبة؟ واحد، عند كل جماع ويجوز ان يؤخر الاغتسال بعد عدة يعني ملاقات اهله، بعد عدد من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جامع اهله واغتسل بغسل واحد، النساء التسع في ليلة واحدة واغتسل بغسل واحد. الثاني اغتسال المستحاضة لكل صلاة. الثالث الاغتسال بعد، بارك الله فيكم، طيب بعد غسل الماء، بعد الإغماء. الإغماء بالإجماع يا إخوة ناقض من نواقض الوضوء، لكن ليس موجبا للاغتسال، فيستحب الاغتسال بعده. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يغمى عليه في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام كان يقول صبوا عليها من أيام سبع تراب، صبوا عليه الماء ينتعش عليه. لكن الإجماع الإغماء من نواقض، لكن ليس موجبا للاغتسال، الاغتسال مستحب. طيب الرابع الاغتسال من دفن المشرك، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام العليم رضي الله عنه لما وارى أباه أبا طالب، أمره أن يغتسل، قال اذهب فاغتسل. الخامس الاغتسال للعيدين ويوم عرفة. السادس الغسل من غسل الميت، السابع الغسل الإحرام سنة. وهل المرأة في الإحرام تنقض ضفائرها؟ نعم تنقض ضفائرها على وجه الاستحباب والكمال. وفي الاستحاضة أيضا لا يجب، أما الاستحاضة والجنابة لا يجب عليها نقض ضفائرها، لو نقضت على وجه الاستحباب لكن لا يجب، يكفي أن تفيض الماء على رأسها وتحثوها على رأسها ثلاثة. الثامن الغسل عند دخول مكة الإحرام. التاسع غسل يوم الجمعة على الراجح أنه مستحب وقول الجماهير. عرفتم يا إخوة؟ يعني بهذا كنا توافقنا سريعا على أهم مباحث كتاب الغسل. أقول أبو ياسمين ملاحظ أننا انتهينا من كتاب الوضوء؟ نعم. وقد شكى لنا تطويلا فقد أنهيناه الجمعة الماضية وكنت غائبا، والآن ابتدأنا في الغسل وأنت حاضر، فكن منتبها قبل الرقاد. جزاك الله خير. طيب قال الإمام بخاري رحمه الله وقول كتاب الغسل وقول الله، أي بعد البسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أراد بذكر هذه الآيات بيان مشروعية الاغتسال من القرآن، معنى إخوان بيان مشروعية الاغتسال. ولما نقول مشروعية الاغتسال يدخل فيها الإيجاب والاستحباب، يدخل فيها الإيجاب والاستحباب، ثم الأدلة من السنة ستأتي بعد هذه الآيات. والإجماع على مشروعية الاغتسال هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ذكرنا موجبات الاغتسال، ذكرنا تعريف الاغتسال، ثم حكم الاغتسال، ثالثا موجبات الاغتسال، أسباب إيجاب الاغتسال، ثانيا ذكرنا شروط صحة الاغتسال، ثالثا ذكرنا أركان الاغتسال، خامسا ذكرنا سنن وأداب الاغتسال، ثم ذكرنا الأغسال المستحبة. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء قبل الغسل، أي باب استحباب الوضوء قبل الغسل، وذكرنا هذا من سنن الاغتسال. فالاغتسال نوعان، اغتسال مجزئ واغتسال كامل. المجزئ أن تعمم بدنك بالماء بأي طريقة وأي وسيلة، ولو انغمست في الماء غمسة أو نزلت تحت ما يسمى بالدش وما إلى ذلك. والكامل أن تأتي بالمستحبات التي ذكرناها مع تعميم البدن بالماء بالكيفية والطريقة التي اغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل إذا عمم الرجل بدنه بالماء ونوى رفع الحدث وتمضمض واستنشق ولم يمس فرجه يمشي إلى الصلاة بدون أن يتوضأ؟ نعم، فإن الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى، وإن ارتفاع الحدث الأكبر يكفي عن حرصك على ارتفاع الحدث الأصغر. عرفنا يا إخوان؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصح أن يقال زوج ولا يقال زوجة على إلا في اصطلاح أهل المواريث، فإنه اصطلح على الزوج يكون للذكر والزوجة للأنثى للتفرقة بين المسائل وحلها. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة، الجنابة سميت جنابة من البعد لأن الإنسان إذا أجنب غالبا يجتنب الناس، معنى ومعروف أنه يجتنب الصلاة ومس المصحف ولا يستبيح العبادة لأنه جنب. وفي الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، إذا يسارع المرء إذا أجنب يسارع لرفع الحدث، بخلاف الحائط، مرأة الحائط لا تستطيع رفع الحائط، هذا من الله شيء كتبه الله. أما الجنابة يستطيع الإنسان الحمد لله أن يرفع الجنابة بسهولة، وهذا هو الغالب، إلا أن يكون هناك رجل عالم للماء فيعدل إلى التيمم، ومع ذلك بالتيمم يستبيح العبادة. قال كان إذا اغتسل، كلمة كان تدل على الملازمة والتكرار، كان إذا اغتسل أي إذا أراد الاغتسال، لو أن أحدكم أتى أهله أراد يعني إتيان أهله، إذا دخل أحدكم الخلاء فيقول كذا وكذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال كذا، إذا أراد دخول الخلاء قال بالدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. قالت رضي الله عنها كان إذا اغتسل من الجنابة أي إذا أراد الاغتسال من الجنابة بدأ فغسل يديه كفيه إلى الكوعين، إلى الكوعين، هذا كوع وهذا كرسي، خلاص هذا كوع وهذا كرسي، العظمة دي اسمها كرسي، العظمة العظمة اللي بعد الأصبع، والعظمة اللي هذه اللي بعد دي هي الكوع، فهنا يقول لك قطع يد السارق من الكوعين، ايش الكوع ده؟ ده اسمه مرف، ده المرف اهو بيرتفق عليه الرجل بيتكئ عليه يرتفق عليه، عرفنا يا اخوان؟ اذا السنه او من السنه احنا ذكرناها غسل الكفين الى الكوعين ثلاثه، يعني يعمل كده يكفئ بايش؟ الاناء بيد اليسرى على يد اليمنى ثم يغسل، هذا مقصود، مش يدخل يديه في الاناء، لا، ولو ادخل يديه في الاناء والجنوب الماء باقي على اصل الطبيعي، احمد الله ان اليوم معنا دش بالطاقه الشمسيه، معنا يقول السنه دي دخلنا العمره وعند دخلنا مستشفى حديث جدا جدا، وكان معي بعض الاخوه، فانا اردت اغسل يديه اعمل حنفيه كده، ما فيش فيها الايه مفتاح من هنا ولا من هنا، فإلى واحد بجواري من الاخوه بيدعس من تحت، بيضغط من تحت، ببرياش من تحت، دعس من تحت فعلا كده برجله، الماء جاء، عشان يدك فيها حاجه متوسخه ما تعملش المفاتيح ولا توسخ برجله، بتضغط نزل الماء، اليوم احنا في الحلم، معنا يا اخوان؟ افتح الدش والتقطير هذا نازل عليك وانت مرتاح، الماء معتدل، عايزه ساخن عايزه بارد على ما تشاء، فسبحان من وهب لنا النعم ونسأله سبحانه وتعالى دوامها وبقاءها ونعوذ بالله من زوالها. لكن واحد مننا مثلا يأتي في يوم من الأيام كده ويصب ماء في معونه ويعيد الكرة للحالة الأولى، يحاول يطبق هذه السنن قدر الإمكان، معنى يا أخوان يغسل يديه يكفئ بالإناء على يده ويغسل كفيه، ثم بعد ذلك يعترف ويفعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، المراد لا اليدين إلى الضلعين إنما المراد إلى الكوعين. قال ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، طبعا هذا الحديث فيه شيء من الاختصار معنى يا إخوة. وإلا غسل ما لوثه من أذى قبل الوضوء كما في حديث ميمونة المفصل وسيأتي. فضل قال كما يتوضأ للصلاة، لما قال كما يتوضأ للصلاة احتراز من الوضوء اللغوي الذي هو مطلق الغسل، كما يتوضأ للصلاة وضوء كاملا، لأن ممكن إنسان يتوضأ في هذا الموضع وضوء كالوتر قال له لا قال له كما يتوضأ للصلاة أي وضوء كامل. طبعا في بعض الروايات أنه كان يؤخر غسل رجليه لآخر الاغتسال، هذه هيئة وهذه هيئة. حديث عائشة في تقديم غسل الرجلين مع الوضوء، حديث ميمونة آخر فقالت فغسل يدين ثم يتوضأ كما يتوضأ ماذا يعني وضوء كامل، لكن يراعي بعد هذا لا يمس فرجه، إلا مس فرجه انتقل الوضوء. قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. عرفنا يا أخوة؟ نعم. إذن في الاغتسال تخليل شعر الرأس، طب في الوضوء لا يلزم، لا يلزم معنى يعني تخليل اللحية في الوضوء لا يلزم إلا إذا كانت اللحية كثيفة تسطر يعني عرض، إذا كانت خفيفة فهي تبقى حكم البشرة. إيه تعرف خفيفة زي ما بيظهر لون البشرة فكأن ما فيش لحية، إنما إذا كانت كفة زي الشيخ عمل كده وإخوانا خلاص يكتفي بالظاهر، استحباب مسح إيش تخليل ظاهرها، استحباب تخليل ظاهر، فطار التخليل في الوضوء يكون واجبا وطار يكون مستحبا. فإذا كانت خفيفة يجب التخليل، إذا كانت كثيفة يستحب التخليل. إنما في الاغتسال الأمر فيه واحد، وأيضا هو لا يصل إلى حد الإيجاب. عرفنا يا أخوة؟ قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ليوصل الماء إلى أصول شعره. لو كانت له ذؤابة كانت له ضفائر لا يجب نقضها، لا يجب نقضها، ولذلك لا يجب عليك مسح هذه الضفائر وهذه الذؤابات في الوضوء، ما استرسل من الشعر لا يجب مسحه، إنما تمسح الرأس، والرأس هو ما ترأس أي معلى، إنما ما نزل وانخفض ما استرسل لا يسمى رأسا. قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. دلك؟ لا ما دلك. إذن تدليك مستحب ومن السنة، وهذا ذكرناه في السنة تدليك على إخوان. وأيضا يعني ننبه بأمر التدليك، تارة يكون التدليك متعينا إذا كان على الجلد شيء يمنع وصول الماء، أنت ممكن يكون على جلدك حاجة يصل الماء عليها وينخفض وينزلق لا يستقر بسبب وجود شحوم أو دهون أو ما إلى ذلك، حوائل تمنع، إذا يجب هنا التدليك. طيب رجل شعره كثيف على ذراعيه وصدره والماء لا يدخل إلا بالتدليك، يتعين التدليك. عرفتم يا إخوان؟ الأصل أن التدليك مستحب وسنة إلا ما ذهب إليه الإمام مالك والموزني، قال بوجوب التدليك. عرفنا؟ وإلا الأصل أن التدليك سنة، والله سبحانه وتعالى أمر بالغسل ويصدق الغسل بدون تدليك، يصدق بدون تدليك معنى. وأيضا يراعى أن التدليك أيضا سيتعين إذا كان الماء قليلا وأنت تتوضأ، الماء قليل ومعك إلا سرسوب من ماء قليل جدا تحتاج تعمل بيدك، تحتاج استعمال يدك. أرغب يا أخوان. قال في هذا الحديث الذي بعده حدثنا محمد بن يوسف وهو الفرياني قال حدثنا سفيان وهو الثوري أبو عبد الله عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أعمش عن سالم بن أبي جعفر عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة ترجمان القرآن عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام خالته قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. هذه من السنة. لو أن أفاض الماء والغمس في الماء كف غسل مجزئ صح؟ لكن شوف الغسل كامل مع في سنة كثيرة. قال وغسل فرجه قالت وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء أفاض على رأسه ثم بقية بدنه مراعيا الترتيب الأيمن ثم الأيسر. قال ثم أفاض عليه الماء يراعى أنه لم يدلك ليس في تدليكه. قال ثم نحى رجليه فغسلهما وهذا عددناه في السنة. هذه غسله من الجنابة يعني هذه كيفية غسله من الجنابة هذه صفة غسله من الجنابة. قال أيضا فيه دلالة عليه تقديم الوضوء واستحباب تقديم الوضوء في أول الغسل. الحديث الثالث مع الباب الثاني باب غسل الرجل مع امرأته وفي ذلك من حسن العشرة وأن الماء يا إخوة لا يتأثر ويسلب الطهورية. لو أن المرأة اغترفت منه سبقت الرجل فاغترفت منه أو الرجل اغترف منه فسبقها فاستعملت هي فالأحاديث التي فيها نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وما إلى ذلك محمولة بارك الله فيكم على الكراهة. على ماذا؟ الكراهة. وهذه الأحاديث تبين الجواز اغتسال. طبعا الحنابلة منع بعدة شروط. واحد أن تخلو بالمرأة هذا واحد. لو خلت به المرأة وكان الماء يسيرا وكانت تغتسل من جنابة عندهم لا يجوز أن يتوضأ مما بقي من سؤر المرأة في هذا الإناء. وإحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قالت له إني كنت جنبا يا رسول الله قال إن الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب لا تأثر باقي على أصل خلقته لا يسلب الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة. فهنا في هذا الحديث عدة فوائد بارك الله فيكم كما سيأتي. المهم استنبط منه الإمام البخاري جواز غسل الرجل مع امرأته إشارة إلى ما يمنعه بعض الفقهاء. قال حدثنا آدم بن أبي إياس وهو العسقلاني يقال أبو إياس اسمه نعية وقيل عبد الرحمن. قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي أحد الفقهاء في زمان الإمام مالك وكان من القوالين بالحق عند السلاطين. وذات مرة اجتمع هو والإمام مالك عند أبي جعفر المنصور فألح أبو جعفر المنصور على ابن أبي ذئب أن يتكلم بشيء من الموعظة. فقال له أعفني يا أمير المؤمنين. قال لا عزمت عليك أن تتكلم. فتكلم بكلام فيه شيء من الشدة والحجة. فلما أنهى كلامه قال الإمام مالك ضمنت ثيابي على نفسي خشية أن يطير علي دمه. ليه؟ لأن أبا جعفر المنصور هو أبو جعفر المعروف بالبطش وإراقة الدماء معنى يا أخوان. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا ألهم أبا جعفر السكينة وأخذ على يديه فأمر له بعطية ثم قال انصرف راشدا. نعم كان قوالا هو متعود على كده ابن أبي ذئب كان قوالا بالحق عند السلطة. مش معناه أن الإمام مالك كان يجامل أو لا. الإمام مالك لم يكن هذا أسلوبه. الناس كل واحد له نفس انتوا هاتوا كده 10 من خطباء انصار السنه مثلا يعني، وقفوهم كده اسمع لي ده واسمع لي ده واسمع لي ده واسمع لي، هتلاقوا الموضوع واحد بس اعطوهم عنوان واحد، كل له نفس مع اللي يختلف. فبالك بالائمه الكبار، الامام مالك ايضا ممن يقول حق، ولذلك ضرب من ابي جعفر المنصور حتى لم يستطع يضم يديه بالصلاه، ضرب على يديه لانه افتى ان بيعه ابي جعفر للناس باطله. ليه؟ لان ابي جعفر المنصور كان يحلفهم بالطلاق انهم لا ينقضوا البيعه، فيقول الامام مالك هم مكرهون على هذا الطلاق فلا يقع. فبلغ الخبر ابا جعفر المنصور فاخذ الامام مالك ونكل به حتى مكث اياما مريضا، واذا صلى لم يكن يرفع يديه يضمها بسبب الالم والوجع. فهذا ابن ابي ذئب الف موطا، لكن اشتهر موطا الامام مالك ولكن اشتهر موطا ابن ابي ذئب كما اشتهر موطا الامام مالك. قال عن الزهري، من الزهري؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ابو بكر، اتفق على جلالته واتقانه. عن عروة، ما تعهدون به؟ قبل قليل، عروة بن الزبير. عن عائشة ام المؤمنين قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. المتكبر لا يفعل هذا مع زوجته، لا، المتواضع حسن العشرة والشيمة والأخلاق ولين الجناح والجانب يعمل هذا مع الزوجة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول وبعد هو يغرف وهي تغرف، هي تقول دع لي وهو يقول لها دع لي، معنى. وفي جواز التجرد الرجل مع زوجته، يعني ممكن واحد يتشدد يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال من قادح، قالت من قدح يقال له الفرق، الفرق إناء يقال له الفرق، يعني هنا قال إيش ممكن الإخوة الذين وصلوا إلى مقدار الفرق يا إخوة هل يأخذوا صاعين؟ وقيل الفرق صاعان، تمام، يعني الفرق ثلاثة أصل، وقيل صاعان ثلاثة إيه أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد صح، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. فشوف عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصع بتكفيهم وصاعين بيكفيهم، دليل على إيه؟ إنهم كان يقتصدان في الماء، أما نحن في الإسراف حدث ولا حرج. وهذه من المصائب والله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، باب الغسل بالصاع ونحوه، الصاع أربعة أمداد ونحوه يعني خمسة أمداد، وهذا موجود. قال حدثنا عبد الله بن محمد، ها المسند الجعفي في طبقته أربعة آخرون ممن يسمى بعبد الله بن محمد، من هم يا إخواننا؟ محمد جعفر، عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحبي المصنف أبو بكر، عبد الله بن محمد ابن أسماء، عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، عبد الله بن محمد النفيلي، خمسة في طبقة واحدة اشتبهوا في الاسم واسم الأب. قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد بن سعى ابن إيه؟ ابن عبد الوارث التنوري. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتك أبو بسطام كان يقول من علمني حرفا صرت له عبدا ما حييت، أي من علمه حديثا؟ والحديث هذا يا إخوان تكون فيه نجاته في الدنيا والآخرة، رب حديث واحد يغير مجريات حياتك، رب حديث واحد ينقلك من الفحنة إلى العصمة، نعم، من الشبهات إلى العلم والبينات، هذا موجود، من الشهوات إلى رضا الله والتوبة، حديث واحد، من علمني حرفا صرت له عبدا أي خادما ما حييت. شوفوا هذا من الوفاء والله، ولذلك بارك الله في علمه. كان يلقب بأبي المساكين وأمهم أبوهم أمهم كمان مش أبوهم بس. ليه؟ كان إذا حدث ودخل سائل يسأل وقف الدرس ما اتكلمش إلا لما يعطوا له أي حاجة، درهم درهمين نصف درهم أيوة أي شيء ويمشي. فكانوا المساكين عليك. في يوم من الأيام ما حدش أعطى السائل هذا الشيء، فهو توقف فقال ما لكم ما أعطيتمه؟ قالوا ما معنى حاجة، وضمن له عبد الرحمن بن مهدي الإمام كلمية شعب. قال إذا الآن أحدث ما دام هيعطاله بعد الدرس أنا الآن أحدث. معنا يا إخوان الشيخ علي الدفرة تسنت فتخليك معنا هو نحن في الخامس شكرا ها؟ نحن في الخامس ما حدش شاف والله صاحب الحاجة لو وجد قلب حنون هيطلع الطرف العصر. أهم حاجة يجد قلب حنون ورحيم. بارك الله فيك. قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسأل أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بين أبي سلمة وعائشة محرمية عن إخوان نعم عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت، يعني كان بينها بينه وبينه حجاب بس عالي البدن عالي البدن من هنا ظاهرة عشان تبين لهم عشان بتصلح لهم الكيفية، عالي البدن من هنا كده ظاهر واللي تحت مسطور، فهي بتكلمهم بتقال بتشرح لهم. فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت، كانوا أهل البساطة والله أهل البساطة، واغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبين حجاب. قال فاضت على رأسها يعني شفه بتطل على رأسها بينه وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز، من بهز؟ بهز بن أسد نعم بهز بن حكيم ليس له رواية في الصحيح. والجدي عن شعبة قدر صاع نحو صاع أو قدر صاع. قال الحديث الخامس يا إخوة قال حدثنا عبد الله بن محمد متى عهدنا به؟ لو عرفتم لكم عشرة دنانير يا أصحاب المكتبة الحاضرون أمام الأرض. ذكرناه مع من؟ مع الأربعة الذين يسمون بعبد الله بن محمد. قال حدثنا يحيى بن آدم قال الكوفة قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق لو عرفتموه ها؟ السريع لكن اسمه عمرو بن عمرو بن عبد الله السريع عمرو بن عبد الله السريع عمرو صالح هو عمرو بن عبد الله هننسى عمرو صالح احنا بنقرب الاسماء كنا نحفظها بهذه الطريقة عمرو بن عبد الله وعمرو صالح هننسى عمرو حسان وعمرو عندنا كم عمرو في مصر ما شاء الله خلاص. قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم. ابو جعفر هذا الباقر معنا يا اخوان من اهل البيت من نسل علي بن ابي طالب نسل حسين اولاد حسين انه كان عند جابر بن عبد الله سموه الباقر لانه بقر العلم بقر فمن العلماء. هو ابوه عنده قوم فسالوه عن غسله فقال يكفيك صاع. قال الرجل ما يكفيني الصاع قليل انا سمين انا كبير شعري كبير رجلي كبار ايدي كبار بدنه كبير. قال ما يكفيني وقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ثم امنا في ثوب واحد. اكتفي بهذا القدر يا اخوان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت